هي بلى الحكم، لكن ما أعرف أنه سمي في الإسلام هذا الاسم. يعني في الجاهلية بعد نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما يسمى بهذا الاسم إلا إذا يعني وصف بأنه حكم، فبعثوا حكما من أهلي وحكما من أهلي حكما من أهلي وحكما من أهلها، يعني بدون إدخال الألف واللام. فهو يعني الباب وش عنوان له؟ يقول باب احترام أسماء الله، من باب احترام أسماء الله. اي نعم، وتغيير الاسم من أجل ذلك. فإذا كان فيه إيهام ولو تسوية في اللفظ فينبغي يعني ينبغي اجتناب هذا. يقول هل ورد رفع اليدين في الدعاء أثناء أو بعد انتهاء الدرس؟ فقد رأينا بعض المشايخ رفع يديه، اللهم صل وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد في الدعاء رفع يديه، هذا يفيد الإطلاق. وإذا دعا في الاستسقاء يرفع يديه، لكن ليس في كل دعاء يرفع يديه عليه الصلاة. فالأمر واسع، التزام رفع اليدين يعني لا ينبغي، والإنكار على من اجتهد في الدعاء ورفع يديه أيضا يعني إيه ما ورد. إذا رفع الإمام يديه في الاستغاثة في الاستسقاء نعم، ها إيه ما يرفع يديه إلا إذا رفع الإمام يديه، إذا رفع يديه في الاستغاثة أو نعم. أيضا هذا يعني قد يوهم بأن الدعاء لازم وأن تركه إثم، وهذا خطأ. حتى قيل عن بعض العوام، أو قال بعض مشايخنا عن بعض العوام، أنه جاء يوم الجمعة ما حضر يصلي الجمعة. قال وراك اليوم ما جيت، ما شفناك تصلي الجمعة. قال مطوع اليوم ما سجد، يعني هو تعود والإمام إمامهم ذاك اليوم يعني تبعا لم يلتزم هذا، فظن أنه ما هي بالجمعة. فإذا حصل إيهام وحصل لا ينبغي، ولهذا لا ينبغي أيضا ملازمة قراءة سورة السجدة وسورة هل أتى يعني كل جمعة حتى لا يظن أنها واجبة. يقول هل يجوز العمل في القرى السياحية من جميع الجوانب؟ إيش من المون ومساعدتهم بأي وسيلة، علما بأن فيها جميع وسائل الفساد؟ أنت حكمت على نفسك، أنا ما أعرف. إذا كان فيها جميع وسائل الفساد كيف تعينهم؟ ما أدري يعني بعض، لكن الذي أعرف القرى السياحية إن شاء الله ما يعني ليس فيها ما ذكرت، إلا إن كانك شهدت هذا فأنت شريك لهم. نعم، ويدري عن فيها جميع ألوان الفساد إلا أنه شاركهم. الله المستعان. عندنا مسجد في القرية، فجاءت إحدى القرى السياحية فيها نصارى واشتروا الأرض القريبة من المسجد وأرادوا نقل المسجد بعيدا عن القرية السياحية وبناءه في مكان آخر قريب من تجميع الناس، فهل يجوز نقله لهذا السبب؟ لا يجوز مع القدرة. إذا قدرتم أن تصمدوا فلا يجوز نقله، لكن أخاف إذا يعني أخاف أنه يصادر عليكم ولا تحصلوا على شيء. المهم يعني ينظر القدرة في العلم وفي العمل. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل من أسماء الله المسعر؟ لا، من يعني يوصف بأن المسعر هو الله عز وجل، هو الذي يعني يهيئ ارتفاع، ولهذا يدعى اللهم أرخص نوائب المسلمين. فنعم. ليس من الأسماء الحسنى المسعر، لأنه هي من الأشياء المشتركة. المحتسب يضع أسعار ويكون مسعر بهذا الاعتبار، لكن المسعر الحقيقي الذي يرفع السعر ويخفضه هو الله عز وجل. أي نعم، نعم، هو إن الله هو القابض والباسط، صفة فعل، صفة فعل، يعني هو المسعر الحقيقي صفة فعل. ولهذا لما يعني قالوا يعني الآن سعر البترول هو بيد أحد؟ ما هو بيد أحد، يرتفع وينخفض رغم المستفيدين من يعني من المسعر هو الله سبحانه وتعالى. الضابط أمران: أن يكون حسنا لا يتطرق إليه النقص بوجه من الوجوه. الثاني أن يكون واردا، يعني واردا في الكتاب والسنة على الإطلاق. القابض الباسط متقابلة، هل يطلق القابض وحده؟ لكن القابض الباسط نعم. المسعر الذي يخفض السعر ويرفعه بقدرته، لكن يكون من الأسماء الحسنى، ما عد من الأسماء الحسنى، لأنه يحتمل فيه إخلال بضابط، وهو أنه لا يفيد الكمال على الإطلاق، يعني قد يتطرق إليه النقص. هل المحتسب راع البلدية ليقوم يسعر الخبز هو يقال له مسعر، وقد يسعر بعدل وقد يسعر بظلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ادعو الله لي أن أقيم في هذا البلد لأني تعبان في بلدي، نسأل الله أن يهيئ لنا ولك العمل الصالح في أي بلد كان. يعني أنت ما تدري وش المصلحة فيه، هل في إقامتك هنا أو في بلدك. على كل حال فوض أمرك إلى الله، والله سبحانه وتعالى يختار لك الأصلح. نسأل الله أن يهيئ لنا ولك الصلاح والصالح. لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد النبوي، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دياركم تكتب آثاركم. يقول: وفقني الله فبنيت لأولادي بيتا، ولكني عند إعطاء كل منهم شقة خايف من عدم العدل، فهي ليست متطابقة تماما، فأيهما يأخذ الأرض أو الدور الأول؟ وهل هذا حسب الأكبر أم بالقرعة أم ماذا؟ لماذا لا تقومها كل شقة بقيمتها، واللي يأخذ الأغلى يدفع الفرق؟ يعني إذا كنت تريد أن تعطيهم، أو تجعلها وقف وأنت الناظر في حياتك، وبعد وفاتك يكون الناظر نعم أكبرهم أو أصلحهم، وتكون وقف عليهم لمن احتاج منهم. طبعا هي غير الوصية، وقف ناجز في حياتك. أما الوصية فلا يجوز الوصية بأكثر من الثلث، ولا وصية لوارث. الوصية لا وصية لوارث، ولا يجوز الوصية بأكثر من الثلث. لكن الوقف، لو أوقفت مالك كله في حال صحة عقلك وبدنك، يكون وقفا ناجزا ليس لك فيه تصرف. أي يعني الوقف المحتاج يسكن، وغير المحتاج يدفع أجرة. لا، ليس فيه تفريق، لأنه وقف، أصله وقف لله ما هو لهم. لكن لو أعطاهم الآن كل واحد أو يريد أن يساوي بينهم، فالذي يأخذ الأفضل يدفع الفرق، الذي يأخذ الدور الأعلى تثمن الشقة مثلا بكم، وفي الدور الأسفل بكم، فاللي يريد الأفضل يدفع الفرق، والفرق يوزع بينهم سوية، هي يقف عليهم. يقف عليهم حتى لو كانوا محتاجين، إذا ما دام في حياته وهم مكتسي يعني أولاده أهل اكتساب وقوة وصحة، يعني على كل حال ما يلزمه إلا أن ينفق عليهم إذا كانوا بحاجة وليس لهم حيلة في الكسب. هذه مسألة، أقول مسألة يعني قضائية، يعني عند القاضي نفسه يبين عاد. اي نعم. ها نعم، ما خالف الكتاب والسنة هو من الفرق، مفارق. ما خالف الكتاب والسنة فهو من الفرق المفارقة. أما المذاهب الأربعة فليس كل صاحب مذهب، ليس كل إمام، يعني جميع أئمة المذاهب الأربعة لا يريدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافهم فيما لم يثبت فيه نص عندهم. نعم، ها في سؤال ولا خلاص نختم؟ اللهم صل وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك.